قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام ويحشرنا وإياكم مع أهل مسك الختام، مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا جماعة قضية مهمة جدا ومسألة يعني أنا بعتبر دي قضية العصر، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة في زمن قلت فيه حسن الخواتيم. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. كان سبب توبة واحد كان نباش للقبور، وده مش موضوع لنادي لكن عايز اكلم الحته ديت. رجل كان بيعمل نباش للقبور، قعد شغال نباش للقبور، كان بينبش القبر في اول ليله يدفن فيها الرجل ويبدا يخلع اسنانه، اذا كان اسنان بلاتينيه واذا كان في شريحه بياخدها، اذا كان في كفن بياخده ويبيعه الى غير ذلك. ثم تاب بعد ذلك فساله احد اهل العلم: ما الذي حملك على التوبه؟ قال: والله لقد نبشت اكثر من 1000 قبر في اول ليله يدفن فيها الرجل ويوجه الى القبله فما وجدت أحدا على القبلة. يعني مسألة صعبة جدا. ربنا يا رب يرزقنا إياكم يعني مسك الختام. النهاردة مسك الختام مع واحد من الصحابة، صحابي جليل. هذا الصحابي كان نفسه يخش في غزوة بدر. غزوة بدر طبعا تعرفين أن النبي عليه لم يوجب على الصحابة الدخول، لأن النبي عليه كان خارج الحصول على القافلة، وحدث أن تحول الأمر من مجرد الحصول على القافلة إلى قتال بين معسكر التوحيد وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعسكر الشرك الذين كانوا يكفرون بالله جل وعلا. طبعا سيدنا أنس بن النضر ضيفنا هذه الليلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير دائما، وأن يجعلها مسك الختام لنا. سبحان الله ان سيدنا انس بن نضر كان نفسه يخش في غزوه بدر، لكن كان مريض مرض شديد جدا اقعده عن الدخول في غزوه بدر. فحزن، مش فرح بقى وقال بركه يا جامعه الحمد لله ان احنا ما رحناش كنا هنموت في طيس، لا يعني ما قالش كده، انما سبحان الله كان حزين جدا حزن شديد جدا، لان هم كانوا احرص على الموت من حرصنا نحن على الحياه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان الناس شايفين الاخره يعني وحاطين الدنيا في مكانها الطبيعي. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حجم الدنيا الحقيقي. ومن قبل قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر لكن كان مريض مرض شديد، وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا. على طول بيوعد ربنا بيقول له: يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة أخرى، لا يرين الله مني ما أصنع. والله يا رب بس خليني أحضر غزوة تانية وهتشوف أنا هعمل إيه، هقدم نفسي إزاي يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحزبة لله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا حبيبي، وبعد سنة بالضبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد، ويخش أنس بن النضر، والحديث في البخاري ومسلم. فدخل أنس بن النضر، فلما طبعا عصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رامي فوق جبل الرماة، والنبي عليه السلام أمرهم: اوعوا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير اوعوا تتحركوا، ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم منتصرنا برضو ما حدش يتحرك. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة، وإذا بهم ينشغلوا في جمع الغنائم، وينزل 40 واحد من الخمسين اللي كانوا فوق الجبل، وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابة من فوق بالنبال عمالين بيضربوا المشركين. وإذا بهم يعني يتأول الأمر، خلاص الغزوة انتهت، ننزل. عبد الله بن جبير يقول لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا الجبل. قالوا: انتهى القتال خلاص. نزل 40 واحد يا جماعة. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، لكنه كان يعني مقاتل عظيم. أول ما لمح نزول الأربعين من فوق الجبل راح مشاور لأبو سفيان وللجيش اللي معاه، وراحوا متدورين من ورا الجبل وانقضوا على الصحابة. قتلوا 70 من خيرة الصحابة وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت الناس بتجري وحصلت فوضى عظيمة بين صفوف المجاهدين، كتير منهم خارج من أرض الجهاد، خارج بيفر، إن جاءت الضربات من كل مكان. وإذا بالناس يخرجون من أرض الجهاد وفي واحد داخل على أرض الجهاد بيجري ورا حاجة معينة. مين هو؟ بطلنا للادي أنس بن النضر، يدخل ليقاتل. ليه؟ أصله شامم ريحة عجيبة جدا. الريحة دي جاية منين؟ جاية من جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم. أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قالوا إن النبي اتقتل، فأما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام لقى الصحابة جالسين وكل واحد رمى السلاح بتاعه، قال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ لو كنت فعلا زعلانين انه مات، امال عايزين تعيشوا ليه من بعده؟ ثم اخذ السيف وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، فبحثوا عنه بعد الغزوة فما عرفوه، ما عرفته الا اخته ببعض بناني بعلامات كانت في صابعه. ليه؟ وجدوه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. وإذا بجبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة يشق 7 طباق وينزل ليتلو على أسماع النبي تلك الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. في رواية تانية إن أنس بن النضر هو داخل يقاتل ويبحث عن الشهادة، قبله مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. فقال أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. فدخل أنس بن النضر يجري وراء رائحة الجنة فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله، أنس بن النضر أعطى الوعد وصدق في الوعد، أعطى عهدا لله وصدق في عهده مع الله. تعالوا ندي مثال تاني ونخش على الموضوع على طول. مثال تاني الواحد لا أنا ولا أنت ولا حد يعرف اسمه، لكن حسبه أن الله يعرفه. الحديث رواه النسائي بسند صحيح إن في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان غنم غنائم كثيرة جدا، وكان في واحد من ضمن الصحابة احنا ما نعرفش اسمه لأنه لم يذكر اسمه في الرواية أصلا. هذا الصحابي دخل فقاتل قتالا شديدا في يوم في غزوة خيبر. فلما غنم النبي الغنائم وزع الغنائم على الصحابة، وكان هذا الصحابي كان غائبا، فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابة. فلما عاد هذا الصحابي قالوا هذا حظك من غنائم خيبر. فحزن الرجل وما فرحش بالغنائم، غنائم ما شاء الله، يعني جمال ويعني نوق وبتاع دوت وسيوف وأموال إلى غير ذلك. فأخذ هذا الصحابي كل ذلك واستاقه أمامه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، أنا ما اتبعتكش وآمنت بالله وجاهدت معاك عشان شوية الغنائم ديت، أبدا، مع أنك غنائم كثيرة جدا. قال له والله ما اتبعتك من أجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا قال فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. بيقول له أنا ما اتبعتكش إلا إن أنا عايز أترمي بسهم في حلقي فأموت فأكون من أهل الجنة. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا تلك القاعدة الأساسية، قال إن تصدق الله يصدق. لو تصدق مع ربنا وربنا يطلع من قلبك على هذا الصدق شوف ربنا هيعمل معك ايه. دخل الصحابي ده الغزوه اللي بعدها فقتل في نفس الموضع بربك يا اخي، اخويا وحبيبي واختي الفاضله. تخيل كده واحد عايش ما بيننا دلوقتي من اهل فلسطين وبيقول لك والله العظيم انا اتمنى واظن ان شاء الله ان ربنا هيكرمني برصاصه هنا، بكرة ويدخل وياخد رصاصة في نفس الموضع، ألا يكون ذلك دليل الصدق مع الله؟ فالرجل الصحابي قال له ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي، ففي الغزو اللي بعدها اترمى بسهم في نفس المكان فقتل. فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا تعجب النبي وقال أهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قالوا أجل يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا ومجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، دي خواتيم أهل الصدق، ده مسك الختام لمن صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يا ترى أخويا وحبيبي، عمرك مرة صدقت مع ربنا؟ عمرك صدقت في حبك لربنا؟ يعني قلت أنا بحب ربنا وأنا صادق في هذا الحب؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك صدقت في حبك للنبي؟ طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك قلت أنا بحب النبي ففجأة كده وانت بتقرأي فلقيت إن النبي بيأمرك بالحجاب، بيقول صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده منطوق الحديث، منطوق الحديث إن اللي مش هتلبس حجاب بتعرض نفسها للنار. طب ومفهوم الحديث واللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنة إن شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. بتحب النبي ما سمعتش كلامه ليه؟ ما لبستيش حجاب ليه؟ قلت هي حريه شخصيه وانا بقول بحب النبي، طب فين حب النبي؟ تعصي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. بتقولي انا بحب ربنا، طب ما ربنا قال كده يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما للي ما كانتش لابسة وابتدت تلبس إن شاء الله. فكرت مرة تصدق مع ربنا في أنك تعامل زوجك أحسن معاملة، في أنك تربي أولادك لله؟ رب إني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عملت زي امرأة عمران، فكرت أن أنت توهبي ابنك ده لله، يحفظ القرآن، يتعلم العلم، يدعو إلى الله؟ فكرت في مرة ان انت تحسني لزوجك وتكوني وراها زي ما كانت امنا خديجة واقفة ورا النبي بتسانده صلى الله عليه وسلم، يقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر. فكرت مرة تقفي ورا جوزك؟ فكرت مرة ببر امك وابوك اللي انت مقطعاهم بارك سنة وسنتين وثلاثة؟ فكرت مرة تسجد لله اللي ما سجدتلوش بقالك 7 سنين أو ممكن تكون ما سجدتلوش ولا مرة؟ فكرت مرة تبوس إيد أمك وإيد أبوك اللي طول عمرك بتزعق فيهم وبتعملهم أسوأ معاملة؟ فكرت مرة تصدق في محبتك لربنا، تصدق في محبتك لنبينا، وتشوف الرسائل اللي جايالك من عند ربنا من القرآن والرسائل اللي جايالك من النبي من السنة، وتقول سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش بمزاجي ولا مزاجك ولا مزاجك، أمر ربنا فوق دماغنا على رأسنا من فوق، ما علينا إلا أن احنا نسمع ونطيع وننفذ. حدش فينا ليه خيار في المسألة دي يا جماعة، ما حدش فينا ليه خيار بأن يقول هصلي أو مش هصلي، هلبس حجاب أو مش هلبس حجاب، هأدي زكاة مالي طالما عندي فلوس أو مش هأدي، هحج أو مش هحج. مش بمزاجنا يا جماعة، احنا عباد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لو ما كنتش صدقت ولا مرة مع ربنا، ولا صدقت ولا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمرك صدقت مع ربنا أو صدقت مع النبي عليه السلام، ما تيجي نبدأ ليلاتي، ما تيجي من ليلاتي نقول خلاص يا رب أنا بصدق في محبتي ليك، أنا بصدق يا ربي في اتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هسمع كلامك يا رب اللي هتأمرني بيه على عين وعلى راس، اللي هتأمرني بيه يا رسول الله على عين وعلى راس هنفذ من الليلة دي، ولا يمكن أعترض أبدا على أي أمر لله ولا أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نبينا هو الأسوة والقدوة يا جماعة، ده ربنا اللي قال كده لقد كان لكم في رسول الله، وما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله ولا في قوة رسول الله ولا في علمي ولا في حلمي، إنما قال في رسول الله في كل حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي عايز مسك الختام وهندور كده دايما حوالين الجملة اللي بقولك هنفضل طول الشهر وهفضل طول في كل حلقة لازم أذكرك بها. ماذا أعددت لها؟ ها جهزت نفسك لإيه؟ ممكن أنا أموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، حد عارف؟ يا جماعة ده لسه من 3 أيام عندنا في مصر هنا ناس واقفين بس مستنين عند شيط القطر، المزلقان مقفول بتاع القطر عشان القطر هيعدي، وعربيات كتيرة واقفة يعني مستنية لحد ما خلاص القطر يعدي يتفتح المزلقان الناس تعدي، تيجي من ورا ومحدش متوقع إن ده يحصل. ناس واخدين بالأسباب واقفين ومستنين بعيد بعيد عن مزلقان القطر عشان القطر يعدي محدش يصاب، وتيجي عربية مقطورة من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين من القطر.